في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من سال الوسيلة حلت له شفاعتي. لو وضحت الموضوع هذا هذا يشرع المؤمن بعد الأذان يعجب المؤذن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه ما صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر اللهم صل عليه وسلم ثم أسألوا الله للوسيلة فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد بعد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة لو حلت له الشفاعة هذه الوسيلة منزلة في الجنة قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعدهم مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد هذا مشروع أيضا بعد الأذان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيلة وهي منزلته في الجنة لا تنبغي العبد في عباد الله قال النبي وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام شفاعته في الآخرة جزاك الله خير نعم شفاعته في الآخرة شفاعته في الآخرة تطلب من الله ويشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم حتى يدخل أهل المؤمنين الجنة لكن تقول اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته اللهم لا تحرمني شفاعته ما تقول يا رسول اشفع لي ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تطلب الله أن يشفعه فيك اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته اللهم لا تحرمني من شفاعته يا ربي هكذا المؤمن يدعو يسأل ربه قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى أما في حياته لا بأس كان حيا بيننا بين أصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا هكذا يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له اجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا نعم.